بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال أبو عبد الله: ذي القربى القريب، والجنب الغريب، الجار الجنب يعني الصاحب في السفر. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل من الأحدب قال سمعت المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه عليه حلة وعلى غلامي حلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ ثم قال: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبس مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون، فأطعموهم مما تأكلون. عقد المصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة بلفظ الحديث، عقدها بلفظ الحديث، وهو الأمر بإطعام العبيد مما نأكل، يعني من نفس الأكل الذي نأكله، من نفس الأكل الذي نأكله. وهذه الترجمة معقودة كما ترون، معقودة كما ترون، لكن المراد بالأمر كما سيأتي، المراد بالأمر محمول الاستحباب، كونك تطعم العبد مما تأكل وتلبسه مما تلبس، هذا الأمر فيه الاستحباب، الأمر فيه الاستحباب وليس الوجوب، وليس الوجوب. والصارف الاستحباب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في خادم: الخادم إذا أتى بالطعام قال: إذا لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، فليناوله لقمة أو لقمتين. فدل على أن كونه يطعمه من طعامه أو يلبسه من لباسه أن هذا مستحب وليس بواجب، هذا مستحب وليس بواجب. والصارف سيأتينا، صارف سيأتينا. ثم ذكر الآية وهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والصاحب والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذا الشاهد للترجمة، شاهد أن الله أمر بالإحسان إلى ملك اليمين، أمر بالإحسان إلى ملك، إلى ملك اليمين. وهذه تسمى الآية، تسمى الحقوق العشرة، هذه الآية تسمى الحقوق العشرة. أولها حق الله، أولها حق الله، ثم حق الوالدين، ولهذا قال: واعبدوا الله واشركوا به شيئا، هذا حق الله، ثم حق الوالدين، ثم بالدرجة الثالثة الأقارب بعد الوالدين، الأقارب، ويدخل بذلك الأبناء والبنات والإخوة والأخوات والأعمام إلى آخره، يبدأ بالأقارب، ثم بعدهم اليتامى والمساكين، اليتامى والمساكين. واليتامى جمع يتيم، والمساكين جمع مسكين، واليتيم هو المسكين، والمسكين هو اليتيم، لكن إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني إذا ذكر اليتيم والمسكين لا اليتامى لا يلزم أن يكونوا مساكين، اليتامى لا يلزم أن يكونوا مساكين، قد يكونوا أغنياء، قد يكونوا أغنياء، لكن أمر بالإحسان لليتامى، أنا ذهب باري إلى الفقير والمسكين. قال: واليتامى والمساكين، لأن الإحسان لليتامى أمر الله به، ولا يلزم أن يكون اليتيم فقير مستحق للزكاة، لا يلزم، قد يكون اليتامى ورثوا من أبيهم أموالا طائلة، إذن هم تجار أغنياء، فلا يلزم أن يكون اليتيم فقير، لكن يحسن إليه، يحسن إليه. وفي مسح رأس اليتيم ترقيق للقلب. والجار ذي القربة، يعني الجار القريب، والجار الجنب، والصاحب بالجنب وابن السبيل. والجار الجنب، والجار الجنب هو الجار البعيد، جار البعيد. والصاحب بالجنب، صاحب بالجنب قيل هو كما سيفسره البخاري أن الصاحب بالجنب هو الغريب الغريب وقيل الزوجة وقيل الزوجة وقيل غير ذلك. وابن السبيل عابر الطريق سمي ابن السبيل لأنه ملازم له، والإنسان إذا لازم الشيء يسمى ابن له، ابن كذا لأنه ملازم لهذا الشيء. قال وما ملكت أيمانكم يعني العبيد، يعني العبيد، هذا هو الشاهد للترجمة الإحسان إليهم. قال إن الله لا يحب كل مختان من كان مختالا فخورا. قال أبو عبد الله يعني البخاري ذي القربى القريب والجنب البعيد والجنب البعيد. ثم ذكر حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه يقول قال سمعت المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه عليه حلة وعلى غلامه حلة، يعني أبو ذر هنا ألبس عبده مثل ما يلبس هو، فهل أبو ذر هنا فعل الواجب وفعل المستحب؟ ففعل المستحب، فعل الكمال، فألبس عبده مثل ما يلبس هو، وهذا من كرم أبي ذر، هذا من كرم وإحسانه إلى رقيقه. رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه عليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك، يعني سألنا كيف أنت عليك حلة وعلى حلة مثل حلتك، والغالب أن العبيد أقل من أسيادهم، لكنه سواه بنفسه، سواه بنفسه. فسألوه لماذا ألبسته حلة؟ فسألناه عن ذلك فقال إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سببت رجلا يعني شتمته فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه، يعني أعيرته بأمه، يعني قال له يا ابن السوداء، وقيل أنه بلال قال يا ابن السوداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه، ثم قال إن إخوانكم خولكم، إخوانكم العبيد، إخوانكم العبيد خولكم خدمكم، خولكم خدمكم، لأنه يتخولونكم، تخولون بالخدمة إلى آخره، فهم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، من كان أخوه، العبد ليس أخا له لكنه أخ في الإسلام، أخ في الإسلام، فقول فمن كان أخوه يعني أخوه في الدين، أخوه في الإسلام، وإلا هو رقيق ليس أخا له، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. هذا أمر، والأصل في الأمر ها الوجوب، يعني الأصل أنه يجب أن تطعمه مما تأكل وتلبسه مما تلبس، لكن سيمر معنا في أبواب أخرى أحاديث صارفة من الوجوب للاستحباب، فتنبهوا إذا مرينا عليها. قال ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني لا تكلفوهم شيء يغلبهم لا يستطيعونه، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فيعينوهم، يعني إذا كلفت الخادم ويدخل في ذلك الخدم ليس العبيد فقط، حتى الخادم، يعني الإنسان الذي عنده خادم يطبخ طعامه يطبخ غداه وعشاه، إذا أتى إليك بغداك أو عشاك، إذا أتى إليك بالطعام فإما أن تجلسه معك وهذا الأكمل، وإما أن تناوله ها لقمة أو لقمتين كما سيأتي، لأنه تعلق بالطعام يطبخه وتعب عليه ويشم رائحته وينظر إليه فتعلقت نفسه به فأعطى شيء منه، بخلاف ما عليه بعض الناس الآن الخدم لا يرونهم شيء، يعني العامل الذي يطبخ له الطعام هذا لا يرى شيء، يعني يقلط على الطعام الدفعة الأولى، فإذا قاموا ها الدفعة الثانية، فإذا قاموا الدفعة الثالثة، وهذا المسكين شغال يصب القهوة الشاي متى يأكل؟ ما يأكل إذا برد الطعام وصار الطعام لا يستساق، قالوا تعال أدكل أنت، لا يا أخي، إما أن تجلسه معهم وإما أن اغرف له شيء وأعطيه، ليس في ذلك بأس، ليس في ذلك فضالة ولا عيب، حطه طعام، اقطع لحمة من اللحم الطري وخله يأكل تطيب نفسه، هذا الذي ينبغي. فإذا كلفهم ما يغلبهم ينبغي أن يعينوهم، إذا كلفوهم بأشغال شاقة ساعدهم، احمل معهم اشتغل معهم. وبعض الناس الآن عنده يعني عنده أنفة، يعني عيب يشتغل مع العامل، عيب، بل هل ممكن يستطيع أن يصب القهوة للعامل؟ أنت عندك قهوة في البيت الآن صب لك القهوة ويصبها، هل ممكن أن تقول للعامل تعال استريح على المركة حط القدوة عنده صب الفنجان؟ تقدر؟ ما تقدر، لأن نفسك فوق، نزلها شوي، نفسك رايحة، ولهذا ما ارتفعت نفسه صار ما يرى الناس شيء. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحاول أحيانا أن يروض نفسه، روض نفسك، لأن النفس كالطفل، أنت تركه شبع على حب الرضاع وأن تفطمه ينفطم، أنت تركت النفس طائرة إلى السماء ضاعت وضيعتك فأوصلتك إلى الكبر. ولهذا المتكبر ها كالذي في رأس الجبل، الذي في رأس الجبل يشوف الناس تحت صغار ولا كبار، ها صغار، وهم يشوفون كبير ولا صغير، أصغر منهم يشوفون، إذن كما ترى الناس، لكن ينبغي ترويض النفوس وتربيتها على مثل هذه الأمور. نعم. باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن صالح قال أخبرنا سفيان سفيان عليك عليك بالدليل على التنوين. أنت قلت سفيان؟ لا أي لا أصطفر أنا أخطأت عليك. نعم نعم. أخبرنا سفيان عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده. هو قال سفيان ولا سفيان؟ أسمعتم ما أنتم ولا ما سمعتم سفيان؟ ها كانك سمعت التنوين. ايه. إذا شك اثنان قربوا من اليقين، شك لا نزال في الشك. أحد منكم سمعه نون؟ نعم لا في القراءة نون. هو قال سفيان متأكد. أوه الله يعينك يا أبو أحمد. طيب قال على كل حال سفيان ممنوع من الصرف لا ينون. نعم طيب سفيان ينون ولا ما ينون؟ إذا كان إيه؟ إيه. طيب يعني معناها نعم ما شاء الله عليك بارك الله فيك أحسنت يا أي ما شاء الله عليك الله يوفقك بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لمسألتين. المسألة الأولى إحسان العبد لعبادة ربه، هذا أيضا يثاب عليها ويحصل له الخير عليها. الأمر الثاني إذا نصح لسيده، إذا نصح لسيده فقوله باب العبد إذا أحسن عبادة ربه يعني أخلص وتابع، لأن الإحسان هو الإخلاص والمتابعة. فإذا أخلص العبد لربه وأتى بعبادته على الوجه المشروع فهو يثاب على ذلك. ثم أيضا إذا نصح لسيده فإنه يثاب على هذا، فإنه يثاب على هذا. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. العبد إذا نصح سيده يعني أدى حقه، أدى حقه وأحسن عبادة ربه، أحسنها يعني أخلص لله ووافق الشريعة، كان له أجره مرتين، أجر في مقابل إحسان العبادة وأجر في مقابل إحسانه لسيده، إحسانه لسيده. ثم ذكر إلى حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت له جارية أدبها فأحسن تعليمها وأعتقها وتزوجها فله أجران. وهذا سبق معنا، سبق معنا بالأمس، له أجر للتعليم والتأديب وأجر لإعتاقها وتزويجها لنفسه. قال فله أجران. وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. أدى حق الله يعني أحسن عبادة ربه، أخلص وتابع للشريعة، وحق مواليه حق مواليه يعني أخلص لسيده أخلص لسياده فله أجران. ثم أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران، للعبد المملوك الصالح أجران، يعني أجر في صلاحه وعبادة ربه، وأجر في أمانته وإحسانه لسيده. والذي نفسي بيده، يقول أبو هريرة، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. لماذا؟ لأن العبد يكون الأجر له مرتين، أما الحر ها مرة واحدة ما له أجر مرتين، لكن العبد له أجر مرتين، أجر عبادته لربه وأجر خدمته وإحسانه لسيده. فيقول أبو هريرة لولا الجهاد والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك، أموت وأنا مملوك، يفضل أن يموت وهو رقيق، لكن هذه الأمور الثلاث منعته من الرغبة في أن يكون مملوكا. لماذا؟ لأن العبد لا يجاهد في سبيل الله، العبد مشغول بسيده لا يجب عليه الجهاد، وأيضا لا يجب عليه الحج، ولا يستطيع أن يبر بأمه العبد، لأن العبد مشغول بسيده ما يبر بأمه إلا إذا أذن له سيده. فما دام العبد ممنوع من هذه الأمور الثلاثة ما يستطيعها، قال أبو هريرة لذلك أنا لا أتمنى هذا، لا أتمنى هذا، يعني لولا هذه الثلاث لتمنيت أن أموت وأنا مملوك. ثم أيضا حديث أبي هريرة نعما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده، هذا أيضا ثناء ومدح وتزكية من النبي صلى الله عليه وسلم للعبد الذي يحسن عبادة ربه وينصح لسيده، ينصح لسيده. نعم. باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي. وقال الله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال عبدا مملوكا، وألفيا سيدها لدى الباب، وقال من فتياتكم المؤمنات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم واذكرني عند ربك، سيدك من سيدكم؟ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسق ربك، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته يقوم عليه قيمة عدل واعتق من ماله، وإلا فقد أعتق منه ما أعتق. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع فمسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثني عبيد الله قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو بضفير. قال رحمه الله تعالى باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي، وقول عبدي وأمتي. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى عقدها لأمرين. الأمر الأول كراهية التطاول على العبيد، كراهية التطاول على الرقيق. الأمر الثاني كراهية قول عبدي وأمتي. والتطاول على العبيد المصنف يقول كراهية يعني يكره ولا يحرم، والتطاول على العبيد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يتطاول عليه احتقارا له وترفعا عليه، هذا محرم. فإذا احتقره يكون محرم، إذا طاول عليه احتقارا له يكون محرم. القسم الثاني أن يتطاول عليه باللفظ، يعني يقول له يا عبدي يا أمتي، أو يقول له أنا سيدك، أو يقول للأمة يا فتاتي، فهذا مكروه. ومثله، انتبهوا، المصنف هنا سرد أحاديث كثيرة وآثارا. لماذا؟ لأنه ورد النهي أن تقول عبدي وأمتي، كما ذكر ذلك محمد الشيخ محمد الوهاب بكتاب التوحيد، لا يقول عبدي وأمتي، ولا يقول فتاي وفتاتي، ولا تقول أطعم ربك وضئ ربك، وقد ورد في القرآن فاذكرني عند ربك فألف يا سيدها. فلما وردت هذه الألفاظ، يعني ورد النهي عن قولك يا عبدي ويا أمتي، وورد النهي عن قولك عن تسمية السيد رب ونحوه، ووردت آثار حديث وآيات تدل على قول هذه الألفاظ، واضح لها. ومن هنا عقد البخاري الترجمة بلفظ الكراهة، يعني النهي عنها يدل على التحريم. ورودها في بعض النصوص والآيات يدل على نقل هذا الحكم من التحريم إلى الكراهة، من التحريم إلى الكراهة. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مثل هذه الأمور اختلافا كثيرا، وأجابوا عليها عدة أجوبة. فمنهم من قال إن هذه الألفاظ جائزة في شرع من قبلنا، أما نحن لا، فلا تقول مثلا أعطي ربك، ساعد ربك إذا كان سيده، لكنها جائزة في من كان قبلنا. هذا الجواب الأول. وأيضا بعضهم أجاب قال المنهي عنه أن تضيفه إلى نفسك أو إلى فلان من الناس، أن تقول عبدي أو عبد زيد، هذا المنهي عنه. أما إطلاق اللفظ لا، العبد الأمة هذا أيضا جائز، لكن المنهي عنه إضافته إلى نفسك. والجواب الثالث أنه محمول على أنه محمول على الإكثار منه، أنه محمول على الإكثار منه. أما أن يقال أحيانا لا بأس، ولهذا تجد البخاري هنا أكثر من هذه الأحاديث. وأحيانا قد تقول أنت بعض الحديث لماذا أوردها البخاري هنا وهو قد مثلا كررها، مثلا كلكم رأى كلكم مسؤول عن رأيته، أوردها لأجل شيء واحد عند قوله والعبد مسؤول عن مال سيده، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم عبد، فدل على أن هذه الألفاظ جائزة، واضح لا؟ فأورد رحمه الله تعالى الألفاظ التي ورد فيها تسمية العبد والرب إلى آخره نسبة للمخلوق. أما أطعم ربك وضئ ربك، هذا إذا كان مضاف فمختلف فيه، مثل عبدي وأمتي، كما قال الله عز وجل اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك، فهذا مختلف فيه، ولهذا البخاري قال يكره. أما إذا أطلق الرب فقط، الرب هكذا، هذا لا يجوز أن يقال إلا لله عز وجل. ولهذا سننظر ما ذكره البخاري الآن، فانتبهوا. قال باب كراهية التطاول على الرقيق، وقول عبدي أو أمتي، وقول الله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم، أضافها الله قال عبادكم، إذن الله عز وجل سماهم عبيد وسماهم إماء، فكيف نقول حرام؟ إذن هو منقول إلى الكراهة. وقال عبدا مملوكا، سماه الله عبدا، فدل أنه يجوز أن يقال للمخلوق عبد، للرقيق يجوز أن يقال عبد. وألف يا سيدها، سماه الله سيد، سيدها لدى الباب. وقال من فتياتكم المؤمنات، وقد ورد ها، ولا يقول غلامي وأمتي، واضح لا؟ وهنا سمى الله عز وجل من فتياتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، أضاف السيادة إليهم، وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ سعد بن معاذ لما دخل، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم سيد. واذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك، أضافها الربوبية إلى الشخص، إلى الشخص وهو يقصد ها يقصد يوسف، يقصد يوسف يعني اذكرني عند ربك يا يوسف. فهنا أضاف الرب إلى غير الله عز وجل، ولهذا قال إن هذا اللفظ يكره ولم يقل يحرم، لأنه ورد بالقرآن وورد بالسنة. وبعض العلماء كما سبق يقول هذه جائزة في شرع من قبلنا، أما في شرعنا لا. قال واذكرني عند ربك أي سيدك، قال ومن سيدكم، ومن سيدكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم من سيدكم فسمى سيد، فدل على أن هذه الألفاظ لا بأس أن تقال. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عبد الله رضي الله عنه عن عبد الله. كيف علمنا أنه ابن عمر؟ نافع. أحسنت، نافع، نافع من تلاميذ ابن عمر ومولاه. عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نصح العبد سيده، هذا الشاهد سماها النبي صلى الله عليه وسلم سيد، فدل على أن إطلاق هذه الألفاظ ليس محرما. وأحسن عباد ربه كان له أجره مرتين. ثم ذكر حديث أبي موسى أيضا قال للمملوك، سماه النبي صلى الله عليه وسلم مملوك، الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده سماه السيد، الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاقة أجران. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، هنا نهي عنه. والبخاري ذكر قول الله عز وجل اذكرني عند ربك. فمن العلماء من قال إن الصارف هنا النهي في الحديث مصروف من التحريم للكراهة، والصارف له الآية. ومنهم من قال إن هذا في شرع من قبلنا، أما في شرع لا تقل ربك، لا تقل ربك. ولهذا بعض العلماء يفصل، بعض العلماء يفصل يقول إذا كان يعقل لا تقل ربك، وإذا كان لا يعقل لا بأس أن تقوله. يعني مثلا تقول، ما تقول مثلا رب زيد، ما يجوز هذا، لكن تقول رب الدابة، رب الفرس، يعني صاحبها، واضح لا؟ والبخاري ترجم بالكراهة، يعني أن النهي وارد لكنه يحمل على الكراهة. قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي مولاي، ولا يقول أحدكم عبدي أمتي، وليقول فتايا وفتاتي وغلامي. فهذا النهي هذا جائز وهذا منهي عنه، وردت أثار بجواز هذه الألفاظ كلها، اختلف العلماء فيها. وكما سبق بعضهم قال أنها محرمة وأن هذا فيما كان قبلنا، وبعضهم قال إن النهي للكثرة الأكثر منها، ومنهم من قال إن هذا إذا أضافه لنفسه ممنوع وإذا أطلق لا بأس، ومنهم من قال إنه يحمل من التحريم الكراهة. ثم قال في الحديث الذي بعده حديث ابن عمر من أعتق نصيبا له من العبد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد، فكان له من المال ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدن، واعتق منه ما اعتق من ماله، وإلا فقد اعتق منه ما اعتق. أورد البخاري لأجل قوله عبد فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد. ثم أيضا حديث ابن عمر أن الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس فهو راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنهم، والمرأة راعيته على بيتها على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده. هذا هو الشاهد للترجمة، هذا هو الشاهد للترجمة، وهو مسؤول عنه. والحديث يعني لا نريد أن نتكلم عن كل عبارة، الرجل والمرأة والأمير مسؤولين، لا، هل نريد الآن الشاهد، شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا سماه عبد، فدل على أن إطلاق هذه الألفاظ ليست للتحريم إنما هي للكراهة. قال ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فقول كلكم راع هذا يدل على أن الإنسان مسؤول عن كل ما تحت يده، حتى على نفسه، حتى مسؤول عن نفسه أن يأمرها وينهاها وأن يمنعها من الشر ويدلها على الخير. ثم ذكر حديث أبي هريرة الآخر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فسمها أمة، سماها أمة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أحدكم أمتي، سماها هنا أمة. قال إذا زنت الأمة، وهذا هو الشاهد للترجمة، فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها في الثالثة والرابعة فبيعوها ولو بضفير، يعني ولو بحبل ولو بشيء حقير بيعوها. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوها وهي زانية لا خير فيها؟ ألا بعض الناس ممكن يتطفل على النبي صلى الله عليه وسلم ويعتدي ويلتمس بعض الشبه الذي يريدها، يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيعوها وهي فيها عيب وهي تزني؟ نقول حاشاه عليه الصلاة والسلام، حاشاه من هذه الأمور كلها. لكن الأمة لا ترجم، هذا الأمر الأول، الأمة إذا زنت لا ترجم، والعبد إذا زنى لا يرجم، يجلد مطلقا ثيبا أو غير ثيب، لأن الأمة والعبد مال، فإذا رجم ذهبت ماليته وخسر سيده، فلا يجوز رجمه إنما يجلد. ثم أيضا العبد إذا بيع أو الأمة إذا بيعت تتغير حاله, يتغير يعني إذا انتقل من سيد إلى سيد آخر تتغير حاله, قد يتوب وقد يستحي وقد يعني يطأها سيدها وتصلح أحوالها عنده. إذن هناك أسباب كثيرة تدعي النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبيعها وأن ينقل ملكها منه إلى غيره لعلها تتغير أحوالها, صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.